تحملت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية مينجوك إلبو يوم 28 من أيلول مقالة افتتاحية تطالب بالإلغاء الفوري لخطة نشر السادو الخطيرة وعديمة الجدوى.